هات بقى بده يتكلم على الجماعة دول. وجعلوا له من عباده جزءا، جعلوا لله من عباده جزءا، يعني ان له ولد، لان الولد جزء من ابيه، بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الست فاطمة: فاطمة بضع مني، يعني حتة مني. طيب كويس. وجعلوا له من عباده جزءا، يعني بقى له ولد، عملوا لله ايه؟ ولد، وسموه مرة ابن، ومرة سموه الله، ومرة سموه ثالث ثلاثة. وجعلوا له من عباده جزءا، وريت الجزء الكويس، لا جعلوا له من عباده جزءا، اللي يفتن في نبي ده النبي بتاعه، ثم تدخل النبي عشان يعرف ربنا ربنا. طب وحاجة تانية، جعلوا له من عباده جزءا، والجزء الذي ينفصل من الأبوين إما ذكر وإما أنثى. الذكر هو الأشرف، بدليل وإذا بشر أحدهم إيه بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. بقى الأنثى تعملوا الملائكة بنات الله، والأنثى دي مذمومة عندكم، بدليل ان المرأة اللي كانت ابقى حمزة متجوز واحدة ما بتخلفش خالص، فتكفها وبقى ينام بعيد عنها، فقعدت تنفس عن نفسها، فقالت: ما لأبي حمزة لا يأتينا، غضبان ألا نلد البنينا، تالله ما ذلك في أيدينا، ونحن كالأرض لغارسينا، نعطي لهم مثل الذي أعطينا. المرأة العربية قالت كده، قالت المرأة ما لها الذنب في ان دي تيجي ذكر وتونس، او العلم الحديث اثبتها ان المرأة لا عمل لها الا حضانة الميكروب، وهو انما الميكروب ذكورة وانثى جاي من مين؟ جاي من الراجل. دي حديثا المرأة العربية ازاي قالت، احنا ما عندناش دخلة في المسألة دي، انما نعطى ندي لهم كما اعطي. المرأة العربية تقول قالت ايش الحكاية دي. طيب والقرآن يقول ايه؟ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا إيه؟ إذا تمنى. والنطفة بتاعت ماء الرجل. الله. يبقى الاثنين يقول لك إكس وإكس واي يا طبيب، مش كده؟ القول عشان الاختيار والانتخاب، القول اللي يوصل للبويضة هو اللي يفرض إن اثنين أقوياء إكس يجوا ويا بعض، اثنين إكس واي يجوا زي بعض، اثنين واحدة من ده واحدة من ده، يولد ذكر ويولد ايه ويولد سيد. الأنوثة ملهاش ايه؟ ملهاش دعوة. وجعلوا له من عباده جزءا، مش جزء مثلا ولد بس، البنائكة بنات الله، خدوا الأنثى وثم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. كفور يعني مبالغ في الايه؟ في الكفر، وظاهر الكفر.